بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. حياكم الله وبياكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. هذا البرنامج الذي توقف مدة من الزمن، وهو بفضل الله سبحانه وتعالى يعود ليستكمل ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، شرح هذا الكتاب النافع المبارك الذي بلغ صداه ولله الحمد بفضل من الله ومنه أصقاع الأرض، وكتب الله له النفع الكبير والفائدة العظيمة. هذا الكتاب هو كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي اليماني الحنفي، لمن أراد المتابعة معنا في شرح هذا الكتاب فليحضر كتابه. هذا كتاب التجريد الصريح، وسنقرأ إن شاء الله بإذن الله تعالى في هذا الكتاب، وسنقرأ أحاديثه، ويتولى فضيلة الشيخ ضيفنا الكريم شرح الأحاديث الواردة في هذا الكتاب. في بداية هذا اللقاء نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، حياكم الله شيخنا الكريم، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. نشكر لكم تفضلكم شيخنا الكريم باستئناف هذا البرنامج المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيه النفع والفائدة وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. كنا قد توقفنا عند كتاب الغسل، ومن حيث توقفنا سنبدأ بمشيئة الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الغسل. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل كذا في روايتنا. رواية ابن حجر لصحيح البخاري هي رواية أبي ذر، ويشير إلى ما عداها عند الحاجة. كذا في روايتنا يعني بتقديم البسملة على الترجمة. يقول كذا: وللأكثر، يعني لأكثر الرواة ما عدا أبي ذر، بالعكس تقديم الترجمة على البسملة، ولكل منهما وجهه. تقديم البسملة هو الأصل للبداءة بذكر الله، وتقديم الترجمة كما هو رواية الأكثر كتاب الغسل بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالقرآن الكريم. حيث يقدم فيه اسم السورة على البسملة. في القرآن سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، يقدم اسم السورة على البسملة. هذا وجه من قدم الترجمة على البسملة. وأما من قدم البسملة على الترجمة فهو للبداءة بسم الله. وجاء ما يدل على تقديم بسم الله جل وعلا على غيره من الكلام، ومن ذلك ما جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بذكر الله إلى آخره. جاءت هذا الحديث بألفاظه وطرقه ورواياته، وكلها فيها ضعف إلا رواية الحمد، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أبتر، هذه حكم عليها بالضعف كغيرها، وحسنها النووي وابن الصلاح وجمع من أهل العلم حكموا عليه بأنها حسنة. فعرفنا وجهة النظر عند من يقول بتقديم البسملة وأنه للبداءة بذكر الله، وأما من يقول بتقديم الترجمة فهو اقتداء بالقرآن، أن الترجمة مقدمة على البسملة كما في سائر سور القرآن ما عدا براءة بسم الله الرحمن الرحيم، سورة كذا بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة ذكرها صاحب الصحيح أو المختصر الزبيدي؟ كلاهما إيه؟ الأصل صاحب الصحيح البخاري. وحذفت البسملة من رواية الأصيلي وعنده باب الغسل بدل كتاب. الأصيلي من رواة الصحيح، ورواية الأصيلي من أشهر روايات الصحيح، حذفت البسملة منها، وبدلا من أن يقول كتاب قال باب الغسل. والغسل بضم الغين اسم للاغتسال، وقيل إذا أريد به الاغتسال الذي هو فعل المكلف وتعميم بدنه بالماء، إذا أريد به ذلك قيل غسل، إذا أريد به الاغتسال فهو مضموم. وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح، الغسل والغسل. نعم، حكاه ابن سيدة وغيره. ابن سيدة مر الكلام، مر ذكره والكلام عليه عنه مرارا أثناء الشرح فيما مضى، وهو صاحب المخصص في اللغة، من أجمل وأهم كتب اللغة، وهو مصنف في كتب فقه اللغة في معاني مفردات اللغوات. لا، عكس كتب متن اللغة كلسان العرب والقاموس وغيرها من الكتب، هذا وظيفته عكس كتب متن اللغة. هذا عندك معلومة لا تعرف لها اسما، مجموعة كلام تريد أن تعرف اسمه. ولد الضبع وش اسمه؟ جميل. ولد الضبع ترجع للقاموس لتبحث عنه؟ ما ممكن، ما يدلك. تبحث عن كتب فقه اللغة، ومن أعظمها المخصص لابن سيدة، وهناك كتب يعني فقه اللغة للثعالبي، كتب موجودة ومتداولة، لكن هذه قيمتها. يعني عندك فكرة تريد أن تعبر عنها بكلمة وتدري ماهيتها، تعرضه على هذا الكتاب. عندك مفردة غريبة لا تعرف معناها ترجع إلى كتب اللغة التي هي صنفونها في متن اللغة، تسمى القواميس، المعاجم والقواميس، إيه؟ مثل لسان العرب والقاموس وشرح تاج العروس، في كتب كثيرة جدا لا يمكن الإحاطة بها. وقيل المصدر بالفتح والاغتسال بالضم اللي هو فعل المكلف الاغتسال، وقيل الغسل بالفتح فعل المغتسل، وبالضم الماء الذي يغتسل به غسل، وبالضم الماء الذي يغتسل به، وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان غسل. وحقيقة الغسل، وحقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء، جريان الماء على الأعضاء. الماء إذا لم يجري على العضو صار مسحا، يصير مسح، وإذا جرى على الماء فهو غسل، وإذا أمرت اليد على الماء فهو دلك. اختلف العلماء في وجوب الدلك، هل يلزم إذا مر الماء وتردد على العضو هل يدلك بالماء أو لا، في الغسل أو في الوضوء؟ شيخنا فيهما معا حكم واحد، فلم يوجبه الأكثر، لا يجب الدلك عند الأكثر. ونقل عن مالك والمزني وجوبه، ونقل عن الإمام مالك والمزني وجوبه. يقول القحطاني في نونيته الشهيرة السنية السلفية الجامعة الماتعة في العقيدة وغيرها، يقول: والغسل فرض والتدلك سنة، وكلاهما في مالك، وكلاهما في مالك فرضان، يعني في مذهب مالك فرضان، يعني لا بد من أن يتدلك على مذهب مالك، يمر الماء على يديه ويحركها. واحتج ابن بطال على وجوب إمرار اليد، واحتج ابن بطال بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء. ابن بطال مالكي، ومذهب مالك فيما سمعنا وجوب الدلك، فقال ابن بطال الحجة على إجماعه، إجماع الإجماع على الحجة على وجوبه، الإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها. قال: فيجب ذلك في الغسل، يعني في الوضوء يجب، ويجب ذلك في الغسل قياسا لعدم الفرق بينهما. قال ابن حجر: وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك اللي هم الجمهور، وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضئ، يغمسها ثم يخرجها من دون دلك. يعني الإجماع ليس صحيح، ها؟ الإجماع الذي لا يسلم له. أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضئ من غير إمرار فبطل الإجماع، وانتفت الملازمة، انتفت الملازمة، انتفى الإجماع على وجوب الدلك في الوضوء، والتفت الملازمة بين الوضوء والغسل وأنه لا فرق بينهما. وقال ابن بطال أيضا: احتج أهل المقالة الأولى من لم يوجب الدلك الذين هم الجمهور احتجوا فقالوا إن كل من صب عليه الماء فقد اغتسل، كل من صب عليه الماء فقد اغتسل. تقول العرب غسلتني السماء، يعني المطر غسلتني السماء، فصح المسمى الذي هو الغسل من غير ذلك. إذا نزل المطر ونزل على بدنك، نعم، هل أنت تدلك بدنك بهذا الماء؟ لا، تقول غسلني المطر. وإذا زاد العرق وعم بدنك تقول غسلني العرق، وهذا بدون دلك. ولا مدخل فيه لإمرار اليد، وقد وصفت عائشة كما في الحديث الذي يلي الذي يأتي، وميمونة أم المؤمنين في الحديث الذي يليه غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة ولم تذكرا تدلكا. وفي عمدة القاري قوله كتاب الغسل، أي هذا كتاب في بيان أحكام الغسل، ووقع في رواية الأصيلي باب الغسل، وهذا تقدمت الإشارة إليه، وهذا أوجه أن يقال باب ولا يقال كتاب. وهذا أوجه لأن الكتاب يجمع الأنواع، والغسل نوع واحد، والغسل نوع واحد من أنواع الطهارة، وإن كان في نفسه يتعدد، يعني بسبب موجبه، بسبب موجبه هذا غسل جنابة، وهذا غسل ميت، وهذا غسل حيض، وهذا كذا جمعة. لكن لا يعني أن أنواعه متعددة التي تغير حقيقته، حقيقته واحدة. الغسل الكامل في جميع هذه الأبواب واحد، والمجزي في جميع هذه الأبواب واحد، فلا داعي لأن يجمع. قد يجمع اللفظ الغسول، أما الباب فهو واحد. إذا قيل الغسول جمع غسل فيجمع لتعدد أنواعه، مثل ما يقال باب المياه يجمع لتعدد أنواعه، ما يقال أبواب المياه، يقال باب المياه، وهذا موجود في كتب أهل العلم، لكنه يجمع لتعدد أنواعه. العيني وهذا أوجه لأن الكتاب يجمع الأنواع، والغسل نوع واحد من أنواع الطهارة، وإن كان في نفسه يتعدد. الكتاب سبق التعريف به مرارا، مر أكثر من مرة، وتكلمنا عنه في معناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي. ولما طال الفصل هذه المدة التي توقف فيها البرنامج، لو ذكرنا بشيء يسير يذكرنا بما مضى، فنقول الكتاب مصدر، كتب يكتب كتابا وكتبا وكتابة، وأصل المادة مدارها على الجمع، كما يقولون تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وجماعة الخيل يقال لها كتيبة، ويقول الشاعر لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك، واكتبها اجمع بينها واكتبها بأسياري. المقصود أن هذه المادة تدور على الجمع. والكتاب المقصود به الجامع المكتوب الجامع لمسائل ما ذكر تحته، كل بحسب الطهارة، الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب كذا، ما المراد به المكتوب الجامع لهذه المسائل. لكن هل يمكن شيخنا أن يكون كتاب في كتاب، يعني يكون كتاب الغسل وهو تابع لكتاب الطهارة؟ هل درج على هذا أهل العلم؟ أهل العلم في عرفهم أصل الكتاب أن يجمع أبواب، نعم، وينضم تحته أبواب كثيرة، والباب تحته فصول، والفصول فيها فوائد وتنابيه تعنون. لكن طريقة البخاري ما فيه إلا كتب وأبواب، ما في كل هذه التفاريع، ومسلم ليس فيه تراجم أصلا، كتاب مسلم ما ترجم، هو مرتب في حقيقته، فأوله كتاب الإيمان، ثم بعد ذلك ما يليه من الأبواب من العبادات والمعاملات وكذا مرتب. ويبدأ بالحديث مباشرة شيخنا، يبدأ بالأحاديث بالحديث، ثم يذكر طرقه، ثم ينتقل إلى غيره، ولا يفرق الأحاديث في مواضع. والبخاري قد يذكر الترجمة باب كذا في مواضع عديدة، والمترجم عليه حديث واحد. المقصود أن مثل هذا في طريقة الشيخين معروف عند أهل العلم وواضح، وبسطناه في مناسبات، ومن خلال تدريسنا للكتب تبين كذب من هذا. ولكن ما الذي بوابه صحيح مسلم شيخ؟ الذي بوابه الشراح، كل شارح يترجم لنسخته التي في شرح، فأنه له تراجم، عياض له تراجم، والقرطبي له تراجم، وغيرهم من الشراح كلهم. ولذلك تختلف تراجم هذا عن هذا في الصياغة، وإلا مفادها قريب من بعض. أشار في شرح القاضي عياض أنه وجد في نسخة عتيقة موثقة تراجم من نسخ صحيح مسلم، من نسخ صحيح مسلم، وهذا حقيقة مخالف لما استفاض عند أهل العلم من عدم تراجم المسلم الإمام مسلم، ولكن الحق مقبول ممن جاء به، فإذا وجدت تراجم مناسبة وموافقة ومطابقة ما المانع أن يستفاد منها، على أن لا يلزم أحد بقول أحد. إلى هنا شيخنا الكريم نصل إلى ختم هذه الحلقة، وإن كنا ما زلنا أو ما زلنا يعني في عرض هذا الحديث، ولكن نستكمل مشيئة الله تعالى شرحكم المبارك حول هذا الحديث من كتاب الغسل في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى. شكرا لكم دكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، جزاكم الله خير شيخنا. بارك الله فيك. أيضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.